السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أواخر سورة الروم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يقول الله سبحانه وتعالى منزها نفسه ومقدسا ذاته، فسبحان الله أي تنزيها لله، هذا تنزيه وتسبيح لنفسه بنفسه، وفيه الأمر لمخلوقاته لعباده بأن يسبحوه، أي سبحوا الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون أي حين تدخلون وقت المساء، حين تدخلون وقت المساء، وحين تصبحون أي وحين تدخلون وقت الصباح، ووقت الصباح. قال وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد ثابت في السماوات والأرض. عشيا أي وقت العشاء، وقت العشاء عشيا. وحين تظهرون أي وقت تدخلون وقت الظهيرة. وفي هذه كلها إشارة إلى الصلوات الخمس، إلى الصلوات الخمس، معناه صلوا الصلوات الخمس في هذه الأوقات، فكأنه يأمر بذلك. فقوله حين تمسون وقت المساء، فهذا يعني فيه المغرب والعشاء، وحين تصبحون وقت الصباح في صلاة الصبح، وعشيا وقت العشي هو صلاة العصر، وحين تظهرون وقت الظهر هو صلاة الظهر. ففيه إشارة إلى الأوقات الخمسة وإلى ملازمة هذه العبادات في هذه الأوقات المعينة. قال يخرج الحي، ثم ذكر سبحانه وتعالى بأنه يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ومن قدرته ودلائله وبديع صنعه أنه يخرج الحي من الميت، الحي من الميت، الإنسان من النطفة، والدجاجة من البيضة، ويخرج الميت من الحي بالعكس، يخرج الميت من الحي، وذلك يخرج البيضة من الدجاجة، وهكذا يعني بقدرته سبحانه وتعالى. قال ومن الحي ويحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض أي بالنبات بعد موتها، وموتها يبسها، يبسها إذا كانت يابسة ماتت، وإذا أنزل الله عليها المطر

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته، أي من دلائل قدرته وقائم وبالغ حجته، ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلق أباكم آدم من تراب، من تراب ثم إذا أنتم، ثم بعد ذلك أنتم بشر، بشر من لحم ودم وعظم وشعر وشعر وغير ذلك، تنتشرون أي في الأرض لطلب معاشكم وتحسين أوضاعكم. هذه من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه القادر على كل شيء، وأنه الواحد القهار المعبود لا إله غيره. ومن آياته أيضا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم أزواجا، ولم يجعل أزواجكم من جنس آخر من الحيوانات أو من الجان، وإنما جعل من أنفسكم لتأنسوا بها وتتم يعني مناسبتكم بينها وبينكم. قال: لتسكنوا إليها، ولذلك قال لتسكنوا إليها، ليكون ساكن القلب غير مضطرب، لأن الإنسان إذا تزوج سكنت نفسه واطمأنت نفسه ولا يفكر في شيء آخر، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لتسكنوا إليك إليها، وجعل بينكم مودة، جعل بين الزوجين مودة، أي تحاب، يحب بعضهن بعضا، بعضهم بعضا، ورحمة، أي يرحم بعضهم بعضا. الرجل يرحم امرأته وهي ترحم زوجها، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى ومن دلائل قدرته. جعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات، أي لدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لقوم يتفكرون، أي لقوم يستعملون فكرهم المصيبة في تجوال في هذه الأمور حتى يتيقنوا أن الله هو المنفرد بذلك. نعم. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم عليه السلام من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب، ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة، ثم مضغة، ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته، حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون، ويسافر في أقطار الأقاليم، ويركب مثنى البحور، ويدور أقطار الأرض، ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور، ودهاء ومكر، ورأي وعلم، واتساع في أمور الدنيا والآخرة، كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ولهذا قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام أرسل الملك ليأتي من أجزاء الأرض من 60 موضعا، يعني يجمع تراب هذه الأرض المختلفة، فعجن ذلك التراب وصور منه آدم عليه السلام، فصارت ذريته على هذه الشاكلة، منهم أسود ومنهم أبيض ومنهم أحمر ومنهم كذا ومنهم قصير ومنهم طويل ومنهم على حسب اختلاف تلك الأرض، وهذا من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء عليها السلام خلقها الله من آدم عليه السلام من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم عليه السلام كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم عليه السلام أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته، أي من دلائل قدرته وعظيم سلطانه وقوة جبروته، عن خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض على مثال بديع بغير عمد ترونها، وهكذا الله سبحانه وتعالى أقامها بقدرته. والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أيضا من آياته اختلاف ألسنتكم لغاتكم، هذا لغته غير هذا وهذا لغته غير هذا، مشارق الأرض ومغاربها لغات كثيرة، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وألوانكم كذلك الألوان مختلف، هذا أسود هذا أبيض هذا يعني مختلف، هذه كلها من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وحكمته. وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، أي لمن يعلم يعني حقائق الأشياء فيؤمن بها، للعالمين للعالمين قراءتان. قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار، من أي نومكم بالليل والنهار، بالليل وفي النهار كذلك أيضا كالقيلولة، يعني جزء من النهار لا بد أن يستريح الإنسان منه، هذا أيضا من آيات الله. وابتغاؤكم من فضله، في معظم الأوقات تبتغون تطلبون طلبكم من فضل الله سبحانه وتعالى من رزقه ومن رحمته. وابتغاؤكم من رحمته من خلقه من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون آيات الله فيؤمنون بها. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وسفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم، يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى في اختلاف بني آدم واختلاف ألوانهم وهي حلاهم. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا. هذا من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، لا يشبه جميع الخلق بعضهم بعضا، كل له ميزة، ولو ظهر في شكل العين بأن هذا يشبه هذا مثلا الأب ولده إلى آخره، لا بد أن يكون هناك شيء يميزه عن هذا. هذا من بديع صنع الله، كل من سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، كل له شكل معين يخالف الآخر. نعم. يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل لكم في صفة النوم في الليل والنهار، فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته، يقول الله سبحانه وتعالى من دلائل قدرته وعظيم سلطانه، يريكم البرق خوفا. يريكم البرق، برق هذا يعني المعروف برق، خوفا لأجل خوف من المسافر، وطمعا أي طمعا في المطر، هذا للمقيم، هذا يخاف أن يصيبه مطر، وهذا يرجو أن ينزل المطر فينبت له من الأرض نبات. هذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية، ومن آياته يريكم، ما في أن يريكم، ففي دليل على أن الحرف المصدري يحذف ويكون الفعل مرفوعا، يعني أشار ابن مالك بهذا، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عذر الروى، يعني النصب شاذ، يعني ومن آياته يريكم، هذا ما يجوز، ما قرئ. أما الرفع فهو لغة، حذف الحرف المصدري ورفع الفعل جائز، وهذا هذه الآية دليل على ذلك. يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعد يبسها، يحييها بالنبات بالخضروات. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقل وفكر وتدبر، فهؤلاء هم الذين يؤمنون بهذا. قال ومن آياته أيضا من دلائل قدرته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي بإذنه وإرادته سبحانه وتعالى، تقوم ما بلا عمد ترونها. قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، ثم إذا دعاكم في آخر الوقت دعوة من الأرض، وذلك بنفخ إسرافيل الصورة لتجتمعوا، لا أنتم تخرجون أي من قبوركم، وبعد ذلك الجزاء والحساب. نعم. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضة وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة بأمره وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض، أي ولله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، كلهم له، كل له قانت، كل له مطيعون منقادون، يعني طوعا أو كرها. هذا الكافر يسجد للصنم وظله يسجد لله، هذا يعني إذا سجد الكافر لصنمه فظله الذي جنبه يسجد لله سبحانه وتعالى، يعني وإن كان لا يريد ذلك لكنه كرها دخل في ذلك. قال: وهو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يبدأ خلق الخلق من عدم من العدم، ثم يعيده أي بعد موتهم من قبورهم للبعث والجزاء، وهو أهون عليه، أي الإعادة أهون من الابتداء، وهذا في متناول الناس أو في عادة الناس هكذا، إعادة الشيء أهون من ابتدائه. ومن الغريب إن هؤلاء الكفار يعني في الخلق يعترفون، يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن ينكرون الإعادة، مع أن الإعادة أهون من الابتداء. ولذلك قالوا: هو أهون عليه، وله المثل الأعلى، أي ولله الصفة العليا، الصفة الأعلى، وهو لا إله إلا الله لا رب سواه. قال: في السماوات والأرض، يعني هو المعبود في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو الغالب على أمره، لا يغالب ولا يعاند، الحكيم في صنعه، يضع الأشياء في مواضعها. يقول تعالى: وله من في السماوات والأرض، أي ملكه وعبيده، كل له قانتون، أي خاضعون خاسعون طوعا وكرها. وقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أيسر عليه. وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين. وكذا قال عكرمة وغيره. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وستمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انفرد بإخراجه البخاري، وقد رواه الإمام أحمد منفردا به بنحوه أو مثله. وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل عليه هين. وكذا قال الربيع بن خثيم، ومال إليه ابن جرير رحمه الله، وذكر عليه شواهد كثيرة. قال: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: وهو أهون عليه إلى الخلق، أي وهو أهون على الخلق. وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره، وهو العزيز، أي الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه. الحكيم في أفعاله وأقواله شرعا وقدرا. وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى: وله المثل الأعلى، قال: لا إله إلا الله. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لعبادة المشركين الأصنام معه، يقول: ضرب لكم مثلا، الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا من أنفسكم، أنتم من أنفسكم، يعني هل لكم مما ملكت أيمانكم من الأموال ونحو ذلك، أيمانكم مما رزقناكم من شركاء، هل لكم شركاء، يعني من شركاء مما رزقناكم فيما رزقناكم من الأموال، فأنتم فيه سواء، أنتم وهم سواء شركاء، هل يجد ذلك أم لا؟ سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كما يخاف بعضكم بعضا تخافون هؤلاء الشركاء. يعني معنى ذلك أن الإنسان منفرد بماله، فهل يمكن أن يكون له شريك يأتيه ويشاركه في ماله ويكون مثله سواء؟ هذا محال، وحال عادة. فكذلك كيف تتوهمون أن الله سبحانه وتعالى يشاركه في عبادته غيره من الأصنام والأنداد والأضياد؟ فعني كذلك نفصل الآيات، أي كما فصلنا هذا المثل نفصل الآيات، أي نبينها لقوم يعقلون، أي لذوي العقول الراجحة. قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، يعني ليس هناك داع أو حجة يقودهم إلى ذلك، وإنما اتبعوا أهواءهم، أهواء أنفسهم، يعني

قدروا له، إلزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا إخبار بمعنى الإنشاء، فهو قوله لا تبديل أي لا تبدل معناه، لا تبديل لخلق الله، لا يبدل خلق الله، هذا إخبار، لكن المراد منه لا تبدل خلق الله، لا تغير بالبهائر والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك، لا تبدل خلق الله سبحانه وتعالى، لا تبدل خلق الله لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا الإسلام هو الدين القيم أي المستقيم لا اعوجاج فيه. والذين ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولذلك يقعون في الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. منيبين إليه، هذا حال من أقم، أقم أنت وقومك، أقم وجهكم منيبين إليه أي راجعين إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، واتقوه أي أطيعه فيما أمر ونهى، واتقوه وأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة يعني بما تتطلبه من الآداب والسنن والواجبات، وأقيموا ولا تكونوا من المشركين، هذا أبلغ من لا تشركوا، لا تكونوا من المشركين أي من هؤلاء المشركين، لا تكونوا منهم يعني، فهذا أبلغ من لا تشرك ولا تكونوا من المشركين، قال يعني فضلا عن أن تكون مشركا لا تنتسب إلى المشركين. قال من الذين فرقوا بدل، من الذين فرقوا دينهم يعني فرقوا اختلفوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهكذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا متناحرين، شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يدعي أنه على الحق وأن الصواب معه، وكلهم على باطل إلا واحدة وهي يعني أمة الإسلام. نعم. يقول تعالى فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاستالتهم الشياطين عن دينهم. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال بعضهم معناه لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهذا معنى حسن صحيح. وقال آخرون هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة في قوله لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. وقال البخاري رحمه الله قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأولين دين الأولين، والدين والفطرة الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.